الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 39: ما الدليل على تفاضل هذه الإيمان به؟ قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قلبه وأصحاب اليمين أصحاب اليمين. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتسب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يعني لا يتبين لنا لأن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، ولولا تفاضلهم في إيمانهم ما تفاضلت درجاتهم في الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون، المؤمن في الجنة لا تتراءون الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي من السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يدركها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله وصدق المرسلين. إذن فبعض المؤمنين يرفع المؤمنون أيضا رؤوسهم إلى درجته، كما يرفع أحدنا رأسه إلى رؤية الكوكب الذي يكون في الجهة الشرقية أو الغربية من السماء. وما ذلك إلا لتفاضله. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قسمهم إلى ثلاثة أجزاء: ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتدر، ومنهم تارك للخيرات. هذه آية سورة فاطر. أن التقسيم الذي في الواقعة فهو قسمهم إلى ناجين ومعذبين وسكت، يعني ناجين وكفار، مؤمنين وكفار. المؤمنين قسمهم إلى قسمين: مقربين وأبرار. وسكت على الظالمين أنفسهم، سكت عنهم في سورة الواقعة. والتقسيم من أول السورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إلى أن قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى أن قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وبر من يحمون. فقسم المؤمنين إلى قسمين وهم الناجين بدون عذاب، وسكت عن القسم الثالث وهم الظالمون لأنفسهم الذين يعذبون في النار بقدر جنايتهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها إلى الجنة. سكت عن هذا القسم وهو الذي ذكره الله في سورة فاطر بقوله: فمنهم ظالم لنفسه. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا انهم ظالم لنفسه وانهم مكتسب، والمكتسب هم الابرار، ومنهم سابقون بالخيرات وهم السابقون. المهم ان من عدالة تبين ان هذه الدرجة الواحدة، يعني القسم الواحد، يتفاوتون فيه، فالسابقون يتفاوتون الأبرار يتفاوتون بحسب درجاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة أعطاها الله للمجاهدين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم، ما أعظم فضل الله عز وجل. قال: وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، وفي روايه يخرج من الناس من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يؤذن شيئا. ان يخرج من النار وكان من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يؤذن بره. ان يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يؤذن جوا. فهذا التفاوت دال على ان المؤمنين يتفاوتون في ايمانهم تفاوتا عظيما. ما الدليل على ان الايمان يشمل الدين كله عند الفطره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وجع عبد القيس: امركم بالايمان بالله وحده. قال: اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا من المغنم الخمس. اذن فهو عبر عن الايمان بالله وحده باركان الايمان، الا انه ترك الصوم والحج وامرهم باداء الخمس من المغنم. فدل هذا على ان الايمان اذا عبر به فهو يشمل الايمان والاسلام، وكذلك الاسلام. سين الحادي والاربعون. ما الدليل على تعريف الايمان بالاركان السته عند التفصيل؟ جواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل اخبرني عن الايمان، قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اركان الايمان مفصله. الايمان بالله يشمل الايمان بوجوده والايمان بوحدانيته والايمان بانه الرب الخالق المتصرف في هذا الكون لا يشاركه فيه احد، والايمان باسمائه وصفاته بان له اسماء حسنى وصفات غلا لا يشاركه فيها احد، وان افترقت بعض اسمائه مع بعض اسماء المخلوقين كالملك وبعض صفاته مع بعض صفات المخلوقين كاذا وصفنا الله بان له يد وإذا وصلنا الله بأن له بصر وبأن له عينين وبأن له سمع وبأن له أذنين وبأن له رجل وبأن له ساق وبأن له قدم وبأن له كف وبأن له أصابع، كل هذه جاءت في الآثار وصحت بها الأحاديث، فعلينا أن نؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. إذا وصفنا الله بأن له يد نقول له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى. واليهود عليهم لعائن الله عندما قالوا يد الله مولودة رد الله عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية وهكذا السمع والبصر وجميع الصفات الذاتية والفعلية. الفعلية كالكلام فهو يتكلم إذا شاء بما شاء على الكيفية التي يريد، وإذا وصفنا الله بأنه لا يتكلم جعلناه جنابا. والإنسان الذي لا يتكلم ماذا؟ فكيف بالخالق؟ كذلك ايضا النيوب، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه ينزل كل ليله اذا بقي الثلث الاخر الى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ الى ان يطلع الفجر. وهكذا ايضا النبي: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهو ياتي يوم القيامه كذلك الاتيان ينظرون الا ان ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خيرا. اذن فيجب ان نصب الله بهذه الاوصاف جنه. يجب ان نؤمن بان لله ملائكه وصفهم الله سبحانه وتعالى بان لهم اجنه يطيرون بها نجنا وبلاد ورباع. بل ورد ان بعضهم له 60 سجنا كما ورد عن جبريل ان له 600 سجنا. الملائكه يعبدون معنا والملائكه الذين يكونون معنا ملك عن اليمين وملك عن الشمال. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. عن اليمين وعن الشمال بعيد. هؤلاء يجتمعون في صلاة الصبح ويجتمعون في صلاة العصر. وإذا كان وقت الفجر نزلت ملائكة النهار وعرجت ملائكة الليل بعد أن يحضروا كلهم صلاة الفجر مع المسلمين. وفي صلاة العصر هكذا يعرجون إلى فوق السماء السابعة ثم بعد ذلك يهجرون. والسماء السابعة بالمسيرة 7000 عام. من هنا إلى السماء الدنيا 500 عام. والسماء الدنيا ما بين أعلاها وأسفلها 500 عام. ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام. وفوق السماء الثانية كذلك كل السماوات ما بين أسفلها وأعلاها 500 عام. إلى أن تبلغ 7000 عام في السماء السابعة. وفوق ذلك بحر ما بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وفوق ذلك الكرسي وفوق الكرسي العرش. وهؤلاء الملائكة يذهبون وينظرون في اللوح المحفوظ فيجدون ما كتبوه مطابقا لما في اللوح المحفوظ. يذهبون إلى ذلك المكان في ساعة ثم يعودون إلينا في آخر النهار. وهكذا. إذن ونحن نؤمن بالملائكة كلهم. الملائكة لا يعرف عددهم ولا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لما عرج به إلى السماء وأتى البيت المعنى وجد أنه يزوره في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. إذا كان ينبغ لك في الدنيا كل يوم يزوره 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى فكم عددهم؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ملائكة موكلون بالنبات، ملائكة موكلون بالأنصار، ملائكة موكلون بالبحار، ملائكة موكلون بالجبال، ملائكة موكلون بالليل، ملائكة موكلون ببني آدم، ملائكة سياحون بالذكر، ملائكة سلوك عند العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا الذي يقال له الملائكة الكروبيون يقال أنهم 70,000 صف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين حبل عاتقه وشحمة رجله مخفة الطير 70 عاما. 70 سنة ما بين حبل العاتق هذا وشحمة الأذن هذا تمنى ثلاث أصابع أو أربع. سبحان الله العظيم. مخفة الطير 70 سنة يعني 70 سنة يطير ما يفعل. لا إله إلا الله. ماذا يكون إلا آدم؟ إن آدم ضعيف. ثم الإيمان بالكتب المنزلة إجمالا والرسل المرسلة إجمالا والإيمان بكتابنا تفصيلا وبرسولنا تفصيلا وباليوم الآخر وهو البعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بأن كل حركات العباد وسكناته وكل أعماله كلها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. بل كتبها الله في اللوح المحفوظ. يضم إلينا الأسعد السعداء والأشقياء. ويجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وكل واحد من بني آدم كتبت عليه مصائب ونعم وآثار والخير والشر الذي يجري عليه، يعني كل سكون وكل حركة وكل كلام وكل أكل وشرب وكل ما يجري عليه في هذه الدنيا عمره وأيامه وحركاته وسكناته والدقائق والساعات كلها مكتوبة عند الله. فإذا جاء الموت انتهى، وبعد ذلك يبقى الجزاء. هذا لا يتم إيمان عبد إلا بأن يؤمن بهذا. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. اللهم صل على محمد.